الحمد لله الأعز الأكرم، خلق فسوى وقدر فهدى، وعلم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد انقاد لشرعه واستسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه هاديا للتي هي أقوم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد فسدت أديان الناس، ومرجت عهودهم، وأخذ جميعهم أو جلهم ذات الشمال، وعدلوا عن طريق الهدى إلى طريق الضلال. ولقد كان الله عز وجل قد نظر إلى أهل الأرض فلقتهم، عربهم وعجمهم، إلا غبر من أهل الكتاب. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المعترك من الأفكار المضطربة والآراء الباطلة والقيم الفاسدة، فبعث لذلك كله مصححا ولطريق الهدى والرشاد موضحا. فجاءت بعثته المباركة خطا فاصلا بين طريقين، وانقسم الناس معه إلى فريقين: فريق لجع على الطغيان وأقر على ما هو عليه من الباطل، وفريق تنازل عن قيمه لما يقرره صلى الله عليه وسلم، وعدل عن أفكاره لمبادئه، وترك آراءه المسبقة لحقائقه الموثقة المصدقة صلى الله عليه وآله وسلم. فأما الأولون وهم أكثر الخلق فهالكون، وأما الآخرون فهم الصعداء الناجون. فاختر عبد الله لنفسك من أي الفريقين تحب أن تكون، أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. ألا وإن من الأمور التي رانت على قلوب أهل الجاهلية والأفكار التي كانوا لا يقبلون تنازلا عنها بل ولا نراء فيها، هي أن الإنفاق من المال يقلله، والعفو يرفع صاحبه ولا يرفعه، والتواضع يذل ولا يعز، ويهين ولا يكرم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مقررا خلاف ذلك، مبينا لأتباع شرعه أوضح المسالك، فصدقه قوم وكذبه آخرون. فمن أي القسمين أنت عبد الله؟ واسمع مصداق ذلك في سنته المباركة، فهو يقول صلى الله عليه وسلم هادما قواعد الجاهلية، هادما بنيان الجاهلية، مسويا له بالأرض، جاعلا له تحت قدميه، في حين إن كثيرا من الناس في زماننا قد وضعوا فوق رؤوسهم ما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم مبينا لي ولك ولنا جميعا وللأمة سابقا ولاحقا، كما يرويه مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما توقع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. ثلاث حقائق ثابتة ثبوت الرواسي لا ينتهي فيها إلا مريب لم ينقى أو جاهل لم يفقى، وذلك أنها خارجة من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكلامه حق لا يعقب، ومعين لا ينضب، صلى الله عليه وآله وسلم. فأما أولى تلك الحقائق فهي قوله ما نقص مال من صدقة، وعلى هذه الحقيقة أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المصدق من غير يمين، كما أخرجه الترمذي من حديث أبي كبشة الألماني رضي الله عنه: ثلاثة أقسم عليهم ما نقص صدقة من مال الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بل يؤكد ذلك بالقسم أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده وتنميه، ومنها هنا سميت الزكاة زكاة، والزكاة إنما هي النماء، فالزكاة تنمو بالمال تكسره تبارك في باقيه تطهره وتزيل عنه ما قد كان خالطه من شوائب الخبث. عبد الله، إذا فهمت هذه الحقيقة فاعلم أن العلماء قد اختلفوا في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، فمنهم قائل إن معناه أن البركة تحل في باقي المال، فيبارك للعبد في باقي ماله ما لم يبارك له في جميعه لو لم ينفق، وينفع الله بقليله ما لا ينتفع غيره بالكثير منه، وهذا حق لا شك فيه، فإن البركة إنما تلتمس من الله عز وجل. ومنهم قائل إن معنى عدم نقص الصدقة المال أن ما يدخله الله عز وجل لصاحبه في الآخرة من الثواب، ويدخره له من الأجر، ويثيبه عليه من المثوبة المضاعفة العظيمة أضعاف أضعاف ما أنفق مما لا يقادر قدره، ولا تسوء الصدقة به بحال. فمعنى زيادة الصدقة المال إذن هو ما يكون له من الثواب عليه في الآخرة، وهذا حق لا شك فيه، فإن الله عز وجل لقد وعد المنفقين أعظم وعد وذكر لهم أتم ثواب وأبلغه، قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. واستقرنا ربنا عز وجل وله ملك السماوات والأرض، هو مالك السماوات والأرض، ثم ملكنا ثم استقرنا زيادة في التلطف ومبالغة في الاستحساس على الصدقة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتصدق بالصدقة من كسب طيب فيتلقاها الرب عز وجل بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه في الوه أو فصيلة، حتى إن اللقمة لتكون عند الله أعظم من جبل أحد. الله أكبر. ما منكم أحد إلا يكلمه ربه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار من تلقاء وجهه، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، اللقمة تكون أعظم من جبل أحد. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المخرج من المال هو الباقي لصاحبه العائد عليه نفعه، خلاف ما يتوهمه الناس. ابن آدم هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبقيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وكان عندها شاة مذبوحة، فقال ماذا بقي منها يا عائشة؟ قالت ذهب كلها إلا كتفها. فقال انظري بقي كلها إلا كتفها، أو تصدقت فأبقيت. وأفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي يدير هذا الثواب العالي العظيم النفيس بذلك الحظ الخفيف الزائل الفاني؟ إنه لمغبون كل الغبن. ومعنى آخر من معاني قوله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، وهو أن الصدقة الحاصلة، أن الزيادة الحاصلة في المال زيادة حسية، فإن الله عز وجل يخلف على صاحبه أضعاف أضعاف ما بذل من النفقة فيزيد ماله ويكثره وينميه، وهذا مجرب تلعنه أهل الإنفاق يخبرونك به. ولقد قال الله عز وجل قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم ينشق فجره إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. إنهما لناديان حين يشق الفجر من كل يوم لا تسمعهما أنت بأذنيك، بل لا بد أن تسمعهما بأذن قلبك. استحضروا ما يناديان عبد الله، فأحدهما قائل اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر داع على الدخين ودعاؤه مظنة الإجابة اللهم أعط ممسكا تلفا. وهذا أدوى من البخل عباد الله. ومنها هنا قال الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فإياك البخل والشح عبد الله، فإن البخيل فقير غير أن معه مالا فهو يحاسب عليه، فهو في الحقيقة شر من الفقير. ولذلك قيل بشر البخيل بحادث أو وارث، وارث يرث عنه ما ترك، أو حادث يجتاح ماله فيأسى عليه. بخيل لا يزال موفرا لوارثه ويدفع عن حماه، ككلب الصيد يمسك وهو طار فريسته ليأكلها سواه. أعيذكم بالله أن تكونوا من أولئك المشبهين بالكلاب أكرمكم الله. والمعاني الثلاثة حق على حقيقتها، فإن المنفق من ماله يبارك له في باقيه ويضاعف له وله الله عز وجل ينميه، وأما ما ذكره الله عز وجل له من المثوبة فلا تسل عنه، فإنه ثواب من لطيف خبير رؤوف رحيم تبارك ربنا وتعالى. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في الجود والإنفاق بسلوكه العملي، كما كان حث على ذلك قولا ولفظا صلى الله عليه وسلم، فشرع لسنته بفعله ما بينه لهم بقوله، وكان أول المطبقين ما قال صلى الله عليه وسلم، وأنى له أن يخالف الناس إلى ما ينهاهم عنه، وهو المثل الأعلى والنموذج الأكمل صلى الله عليه وسلم. وما من خصلة من خصال الخير ولا فضيلة من الفضائل إلا والنبي صلى الله عليه وسلم في الذروة منها، وهو الحائز قفل السبت النائل القدح المعلى في كل باب من أبواب الخير بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. واسمع أبا ذر يخبرك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم له ما أحب أن عندي مثل أحد هذا وعندي منه شيء إلا شيئا أرقده لدي إلا قلت به هكذا وهكذا وهكذا. يقسمهم في عباد الله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عطاء من لا يخشى الفقر. ولقد سألوه فأكثروا في المسألة حتى اضطروه إلى شجرة صلى الله عليه وسلم فقال له إنكم مهما تسألوني من شيء هو عندي وأعطيكم ثم لن تلفوني بخيلا ولا زبانا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن العباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. تكسوه امرأة مربة وهو محتاج إليها بيده وأمي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا إليها ليلبسها فقال له قائل ما أحسنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكسنيها فما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يلفها من فوره يطويها طيا ثم يرمي بها إليه. فقالوا للرجل سألتها النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمت أنه ما سئل شيئا إلا أعطاه فقال إنما سألته إياها لتكون كفني. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله تعود بسط الكف حتى لو أنه سناها لقبض لم تبعه أنامله تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاءتها فليتق الله سائله. متى تأتيه تعشو إلى وإلهه تجد خير مال عندها خير موقدي صلى الله عليه وآله وسلم. ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت له نعم عما دنية الإحسان فانقشعت عنها الغواهب والإملاق والظلم. هكذا كان هديه وهكذا كان مسلكه صلى الله عليه وسلم عطاء وبذلا. أتته الدنيا فضرب في صدرها باليدين وردها على العقاب وبذلها كلها لعباد الله. ولقد كان له خمس خمس وكان له فيض النظير ومع ذلك مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في أعصع من شعير. فناهيك بهذا بذلا وكرما وتضحية وإيثارا بما ملكت يده صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أصحابه فعلى ذنبه ساروا وأثره اتقوا وبه تأثر رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن لم يكن متأسيا به ومن ذا يكون متأسيا به إلا يكونوا هم يتأسون به رضي الله عنهم وأرضاهم. فبذلوا وأعطوا وبما ملكوا رحوا وعلى أنفسهم آثروا. واسمع أخبارهم ففيها ما يكفي ويشفي ولا هي كافية ومغنية عن أي تعليق. فالصديق الأكبر رضي الله عنه ينفق وينفق ويبذل حتى ينزل فيه قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وعمر الفاروق رضي الله عنه يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى الصدقة فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما من الدهر ما سبقته يوما من الدهر. وفي الخير كانوا يتنافسون وما كانوا على الدنيا يتحاسدون. وأما في زماننا فقد قلب الوضع وبدلت القضية وإلى الله المشتكى. قال عمر اليوم أسبق أبا بكر فأتى بنصف ماله وما نصف المال بيده إن أحدنا ليخرج الخمسة أو العشرة من ضمن آلاف من عرض ماله وينفقها وهو يقدم يده ثم يؤخرها حتى إذا خرجت ووقعت في كف الفقير سولت له نفسه وأملت له وحدثته بأنه قد فضل أبا بكر الصديق وبذله في الجود والنفقة فإلى الله المشتكى. ويظن المسكين في نفسه أنه صار حاتم طيء وزيادة. وما ذلك إلا لأن الأنفس للسوء أمارة وهي لأصحابه بها غرارة إلى الله نشكوها ونعوذ بالله من شرورها. والمقصود أن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه أتى بنصف المال وما نصف المال من يديه، ثم وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم نصفه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بماله كله أبو بكر ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما أبقيت لأهلك يا أبو بكر؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: فعلمت أني لا أسبقه لخير أبدا. قد حجز المركز الأول لأبي بكر فينافس على ما وراء ذلك، وعثمان بن نورين أمير البررة وقتيل الفجرة ينفق النفقة العظيمة ويستني بالرؤومة ويوقفها على المسلمين، ويجهز من ماله جيش الأسرة ويصب الذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول: ما وقع عثمان لا فعل بعد اليوم. وفي خلافة أبي بكر يروى أن جدا أصاب الناس وكانت لعثمان تجارة، فأتاه التجار يسالمونه على شرائها، فقالوا: نشتري منك الدرهم بدرهمين. فقال: جاءني أكثر. فقالوا: بثلاثة. قال: جاءني أكثر. قالوا: بأربعة. قال: جاءني أكثر. قالوا: أموالنا لا تطيق سوى ذلك. قالوا: أموالنا لا تطيق سوى ذلك ونحن تجار المدينة، فلم سبقنا إليك. قال: الله أعطاني من درهم عشرة إلى سبعمائة ضعف. قالوا: إنا لا نطيق هذا. فجعل تجارته كلها صدقة للمسلمين، وولي الخلافة رضي الله عنه، وهو من أكثر العرب نعما وشاء، وكان أكثرهم مالا رضي الله عنه، تاجر أمين صدوق بارك الله له فكثر ماله. فما صار معه بعد الخلافة من قليل ولا كثير إلا ما يكفيه من الشيء اليسير رضي الله عنه، ومع هذا نقضوا عليه فحاصروه وبالباطل رموه واتهموه، فما كان منه إلا أن أتبع جوده بماله، جوده بنفسه، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وقالوا له: تحول إلى مكة. فقال: ما أكون أول من يلحد في الحرم. فقالوا له: فتحول إلى الشام. قال: ما أترك مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أترك جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهاجري. قالوا: فنقاتل عنك. قال: لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالسيف ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا فأنا طاهر نفسي له. حتى اقتحموا عليه داره ودرجوه في دمائه رضوان الله عليه، وسقطت أول قطرة من دمه على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فكان استشهاده من أعظم مناقبه عند المسلمين، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعائشة رضوان الله عليها الصديقة بنت الصديق هي بنت من أبوها وأن زوجها رضوان الله عليها؟ وهل ينبت الخطي إلا وشيده؟ وينبت إلا في مغارسه النخل؟ يأتيها أمطار عظيم من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، فتفرقه كله في يوم واحد، ثم يؤذن بالمغرب وهي صائمة. فتقول لها مولاتها: يا أمي، لو تركت شيئا نفطر عليه. فتقول لها أم المؤمنين: لا تبكتيني، لو أذكرتني لفعلت، لا تبكتيني، لو ذكرتني لفعلت. نسيت نفسها في حين آثرت الناس رضوان الله عليها. ولما أنزل الله قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى أبو طلحة من فوره وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب هذه إلينا بيروحاء فضعها يا رسول الله حيث شئت. وبيروحاء حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: باقٍ دخ ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. هكذا كان امتثالهم. وكم ترون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ثم لم نحرك ساكنا. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم. ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد نزلوا بمكة في قبائل هاشم، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. عبد الله، إن النماذج تكثر وتستعصي على الحصر، ومع هذا فإني أذكرك قوله صلى الله عليه وسلم وهو كاف: ما نقص مال من صدقة. إن كنت مصدقا فهلم هلم، حي هل، الباب مفتوح والفوز ممنوع، والعطاء يبدو ويروح، ولا يضيع عند الله عمل عامل، ولا يخيب سعي ساع. وأما ثانية القضايا التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وبدلها إلى الوجهة الصحيحة، فهي قوله صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وذاك أن الناس يظنون أنهم إذا عفوا وفضحوا أذلوا وأهينوا، فينبههم النبي صلى الله عليه وسلم على أن العفو أحمد عاقبة وأسلم مالا في الدنيا وفي الآخرة، وهو محبب إلى الله عز وجل، وصاحبه عزيز بين الناس، يعزه الله عز وجل ما يرفع قدره في الدنيا. وأما ما ينتظره من العز والرفعة والمكانة العالية في الآخرة فشيء يفوق الوصف، ولا يعبر عنه باللسان ولا يحيط به البيان. والكاظمين الغيظ وما يفينا عن الناس، والله يحب المحسنين، ومن عفا واصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. وانظر كيف دلل هذه الآية بقوله إنه لا يحب الظالمين، وذلك أنك إن لم تعفو وآثرت الانتقام والأخذ بحقك فإنك لا تأمن الحلف، فقد تقع منك الجو وتصدر منك بادرة الاعتداء، وحينئذ تكون قد ظلمت، والسلامة لا يعدلها شيء. فاعف تغفر دنيا وأخرى، وأن تعفو أقرب للتقوى. ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وهو قدير يقدر أن ينتقم منك، فإن عفوت عفا عنك وجازاك بجنس عملك، إن الله كان عفوا غفورا. بل زد على ذلك أنه لم يأمرك بمجرد العفو، بل أمرك بدفع السيئات بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، فهذا جائز. ولكن العفو افضل، وهو المامور به: الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولكن ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نسال الله ان يرزقنا الصبر والعطاء ودفع السيئه بالحسنه. فما بالك عبد الله، ما بالك تعرض عن هذا كله وتعرض عن الاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم وخاصة أصحابه وخيار الأمة الذين لم يروا لهم على أحد حقا ولا رأوا لهم على أحد فضلا، وهم هم في الذروة والفضل قد شبهوا ربهم ليوم فقرهم وطاقتهم. فطوبى لمن فعل مثل ما فعلوا، فلم يرى له على أحد حقا ولم يرى له على أحد فضلا، وكبر ربه ليوم فقره وطاقته. فأحل كل من آذاه أو طعن فيه أو وقع في عرضه. هكذا تكون عباد الله. أما من إذا بيس على طرف ثوبه قام وقعد وأرقى وأذبل واحمرت عيناه وانعقد جبينه وإذا به يهدد ويتوعد ويعدها كبيرة من الكبائر لا تغتفر. فهذا الذي قد أبعد نفسه عن هذا الفضل وحرمها هذا الثواب، نعوذ بالله من مثل هذه الحال. عباد الله، إن أحدنا لو عفا عمن هفا لقد حلت كثير من مشاكلنا، ولكن لأننا ننتصر لأنفسنا ونرى لها الحق حصل ما حصل بيننا من الإحن والضغائن. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه قط، ولم ينتصر إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله عز وجل. كان المثل الأعلى في العفو والصدق يوم فتح الله عليه مكة وقد أذاه أهلها ما أذوه، ولو شاء أن يجري طرقاتها أنهار دم فعل ولما لامه أحد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم طمعوا في حسن أخلاقه وعرفوا جميل تجاياه، فقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا متبسمين فيه الخير، خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ونام مرة في ظل شجرة معلقا بها سيفا، فقام أعرابي فاخترط السيف وقف على رأسه صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا محمد من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم في ثبات دونه ثبات الأسد الله عز وجل. فأسقط في يد الرجل ووقع السيف من يديه، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أعرابي من يمنعك مني؟ فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم كن خير آخذ. فخلاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى قومه يقول لهم جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وأصحابه رضوان الله عليهم على أثره في هذا الخلق ساروا كما ساروا على أثره في غيره. فهذا الصديق الأكبر أبو بكر يحلف عن ألا يعطي مصطح ابن أساسة تلك النفقة التي كان يعطيها إليه والتي كان يعطيها إياه، وذلك أن مصطح كان ابن خالة أبي بكر وكان أبو بكر ينفق عليه. ولما رميت عائشة رضي الله عنها بما رميت به وبرأها الله منه وهي هي رضوان الله عليها التي ما همت بريبة قط، حصان رجان ما تبين بريبة وتصبح غرسان لحوم الغوافل التي ما خطرت الفاحشة ببالها ولا عرفت معناها، لا يدور الشك بساحتها ولا تدور حولها تهمة رضي الله عنها، ومع ذلك رميت بما رميت به وهي منه مبرأة، ولم يظهر من حرام حمال الحرم حور حرائر ما همن بريبة كرماء مكة تصيدهن حرام متعففات في الخدور أوانس ويردهن عن الخلا الإسلام. زلت قدم مصطح وكان في مرناها لما رميت به، ومن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، ولكنها طعنة النجلاء في قلب رقيق مثل قلب أبي بكر. إني أنفق عليك وعائدتي تنالك وفضلي يغمرك، فكيف بك لو قد ألمت بما ألم بما رميت به وحاشاها؟ لكان الواجب عليك أن تكف لسانك، لكان الواجب عليك أن تكف لسانك، فكيف وهي هي رضي الله عنها. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند، ثم هو ليس قريبا فحسب بل هو قريب يد العون تمتد إليه والإحسان يغمره من جميع جوانبه، ومع ذا أساء. ولقد تاب فتاب الله عليه، ولكن الإساءة كانت كبيرة لم يحتملها قلب أبي بكر وهو الكبير، فقال والله لا أنفعه بنافعة أبدا. فسمع الله يمينه فأنزل يواسره، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى يا ربنا إنا نحب أن المغفرة لنا وأعاد لمصطح تلك النفقة. وأنت عبد الله كلما حببتك نفسك لإساءة مسيء إليك أو تقصير مقصر في حقك فقل لها: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اغفر يغفر الله لك، تجاوز يتجاوز الله عنك، اصفح يصفح الله عنك، سامح يسامحك الله، فالجزاء من جنس العمل. ويرحم الله بكر المزني يوم قال: ما رأيت أحدا إلا قلت هو خير مني، إن كان أكبر مني قلت هو خير مني، صلى وصام قبلي، وإن كان أصغر مني قلت هو خير مني، لم يعمل ذنوبا مثلي، وإن أكرمني إخواني قلت تفضلوا علي، وإن أهانوني قلت بذنبي وما كسبت يدي. وقع رجل في أبي حنيفة فقيه الدنيا وقال: كنا من الدين في سعة حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس. فبلغت مقالته أبا حنيفة رضي الله عنه، فما كان منه إلا أن بعث إليه بهدية يدفع السيئة بالحسنة، فأثرت الهدية قلب الرجل وحولته 180 درجة. وإذا به يقول مادحا أبا حنيفة: إذا ما الناس يوما قايسونا بآبدة من الفتيا طريفة، أتيناهم بمقياس صحيح مصيب من طراز أبي حنيفة. إذا سمع الفقيه بها رعاها وأثبتها بحبر في صحيفة. قال رجل للأحنف: لئن قلت كلمة لتسمعن عشرا. فقال له الأحنف: وأنت لئن قلت عشرا فلن تسمع واحدة. ووقع رجل في أبي الدرداء فقال له رضوان الله عليه: يا ابن أخي كف عنا لسانك، فإنا ما كافأنا معصى الله فينا بأحسن من أن نطيع الله عز وجل فيه. وقيل إن قائلها هو عمر بن زيد رحمه الله. والأحمدان أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية يضربان المثل الأروع والنموذج الأوسع في العفو والصفح والتجاوز عن المسيء. فأحمد بن حنبل يضرب في المحنة ما يضرب، ويؤذى ما يؤذى، يخلع كتفه ويغشى عليه من شدة الضرب. والمعتصم الخليفة يقول للجلادين: شدوا قطع الله أيديكم. ويسجن ويؤذى في الله. كل هذا من أجل أن يجيب إلى القول بخلق القرآن، وهو ثابت يقول: ائتوني بشيء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقل به. فحفظ الله به الدين كما قال ابن المديني: حفظ الله الدين مرتين، مرة بأبي بكر زمن الردة، ومرة بأحمد بن حنبل زمن المحنة. فسبحان من ثبته ونصره وأيده ونصره. على الفتنة ما كان أصبر، وعن الدنيا ما كان أبعد، وبالماضين ما كان أشبه. أتته الفتنة فنفاها والدنيا فأباها، رحمه الله ورضي عنه. ولما رفع الله المحنة كان يقول: كل من ضربني أو آذاني فهو في حل، وأبو إسحاق الخليفة في حل، إلا ابن أبي دؤاد فإنه كان يسعى في قتلي. ثم يقول: كل من ضربني أو آذاني فهو في حل، وأبو إسحاق الخليفة في حل، وابن أبي دؤاد في حل، من أنا حتى يعذب مسلم من أجلي؟ ويقولون له: يا أبا عبد الله جزاك الله عن الإسلام خيرا. فيقول: بل جزى الله الإسلام عني خيرا. وأما ولي علمه والسائر على دربه أحمد بن تيمية رحمه الله، فيؤذيه خصومه ويزورون عليه محضرا يحكمون فيه بقتله، ويتبدل السلطان ويعود للحكم ابن قلعون، ويريد أن ينتقم ممن كانوا مع خصمه عليه. فيدعو ابن تيمية ويصدره على ذلك المحضر المزور ويقول: أي شيء طلبت فعلته فيهم. فيقول شيخ الإسلام: أيها السلطان، هؤلاء علماء مملكتك، فإن قتلتهم لم تجد من يسوس الناس. حتى يقول ابن مخلوف لم نجد مثل ابن تيمية، لم ندخر وسعا قياديته، فلما قدر علينا عفى عنا، فسمى بأرقة الجوى فأحلها، فرعى الثريا وهو في أصل الثرى، حتى ظننا الشافعي مالكا وأبا حنيفة وابن حنبل حضرا. يقول ابن القيم رحمه الله: جئته مرة مبشرا بموت أكبر أعدائه، فنهرني وزجرني وقال: لا تقل هذا مرة أخرى، وقام إلى أهله فعزاهم وواساهم وقال لهم: أنا لكم بمنزلة أبيكم، أي شيء تحتاجون إليه فتعالوا إليه. قال ابن القيم: فسروا به وعظموا هذه الحال منه. وصدق الله: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أنصاره على الحق وأعوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ثالثة تلك الأفكار المغلوطة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم زرع نقيضها في القلوب هو قوله: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتواضع، وهو سيد الناس قاطبة، أقربهم لدى الله وسيلة، وأعظمهم عنده جاها. فقال له ربه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بسلوكه أنموذجا عمليا للتواضع، كما كان في كل خصلة من خصال الخير وباب من أبواب البر. يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. ويقول: أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، ولم يكن أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يقومون لهم كما يقول أنس رضي الله عنه لما يعلمون من كراهته لذلك. يمر بالصبيان فيسلم عليهم: وإن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، يجلس حيث ينتهي به المجلس، ويكون في حوائج الناس يعود مريضهم ويعزي مطالهم ويأكل ويطعم معهم بل ويعمل معهم، وكان يبني معهم المسجد، حتى قال قائلهم: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. ويقتصر القراءة حين يسمع بكاء الصبيان، يلين لكل ذي عجز ووعف، وكم لان لذي جهل فلان. رسول يحمل الأطفال لطفا، ويجعل عاتقيه لهم حصانا. ويقتصر القراءة حين يبكي صبي، والموفق من ألانا. تشبه بالرسول تفز بدنيا وأخرى، والشقي من استهان. فأخلاق الرسول لنا كتاب، وجدنا فيه أقصى مبتغانا. وعزتنا بغير الدين ذل، وقدوتنا شمائل مصطفانا صلى الله عليه وسلم. وكان يكون في مهنة أهله يرفع ثوبه، يعتقل شاته، يقصف نعله صلى الله عليه وسلم. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فمن مثل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا يتشامخ المتشامخون بأنوفهم؟ ولماذا يتكبرون على عباد الله ويرون لهم الفضل عليهم؟ إن التواضع زينة ورفعة وعز في الدنيا والآخرة. ولقد وصف الله عباده الصالحين بالتواضع ومدحهم بذلك فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عمر يجمع الناس للخطبة مرة، الخطبة الجامعة أمر جلل، خطب عظيم، حدث مهم، أمير المؤمنين يريد أن يخطب في الناس. فصعد المنبر رضي الله عنه، فلما حمد الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، لقد رأيتني وأنا على غنيمات لخالات لي من بني مخزوم على قبضة من تمر أو قبضة من شعير، فأظل يومي وأي يوم وأستغفر الله لي ولكم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن قمئت نفسك أمام الرعية، أي حقرتها وصغرتها؟ فقال: ويحك يا ابن عوف، لقد خرجت بنفسي فقالت لي: أنت عمر، أنت أمير المؤمنين، من ذا أفضل منك؟ فأردت أن أذلها وأعرفها قدرها. يقول الحسن البصري رحمه الله: رأيت عثمان وهو نائم في المسجد وليس حوله أحد، أمير المؤمنين ينام ولا حرس ولا أحد يحيط به رضوان الله عليه وأرضاه. وسلمان الفارسي رحمه رضي الله عنه كان عاملا على بعض البلاد، فدخل رجل البلد ولم يكن يعرفه، فظنه برساسة هيئته وتواضعه في ملبسه، ظنه حمالا، فقال: احمل متاعي هذا. فحمله سلمان وهو أمير تلك البلد، وبينما هو ببعض الطريق إذ قال له رجل: ما هذا أيها الأمير؟ فأسقط في يد صاحبه واعتراه الضوء والفزع، وقال: أحمل المتاع عنك أيها الأمير. فقال له سلمان رضي الله عنه: امضي، لا أغير نيتي. هكذا كانوا رضوان الله عليهم يتواضعون ولا يتشامخون بأنوفهم ولا يتكبرون على عباد الله. وكيف يتكبرون وقد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوا في الكبر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والمتكبرون لا يحبهم الله، إنه لا يحب المستكبرين، ويجازيهم بذنب عملهم. فكما ترفعوا على عباد الله يوضعون يوم القيامة ويحقرون ويمتهنون. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطوهم الناس بأقدامهم فيما يتكبر وبما يتكبر. من خرج من مجرى البول مرتين تنتنه عرقة وتقلقه بطقة وتميته شرقة، أوله نصفة مدرة وآخره جيفة قدرة، وهو مع هذا يحمل العذرة. كيف يزهو من رديعه أمد الدهر ضجيعه، وهو منه وإليه وأخوه ورضيعه، وهو يدعوه إلى الحش بصغر فيطيعه. إن المعجب كواقف فوق جبل ينظر إلى الناس فيراهم صغارا كعلب الكبريت، وهم لا يرونه لصغره وحقارته. مثل المعجب في نفسه مثل الواقف في رأس الجبل، يبصر الناس صغارا وهو في أعين الناس صغيرا لم يزل. إلى من عمي في شمس نهاره وعثر في ليل امتراره، إن العجب أكذب ومعرفة النفس أصوب، وليس أنفع لها من الافتقار إلى باريها عز وجل. أن تفتقر إلى الله وتستشعر حاجتها إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، هو الغني الحميد. يقول كما يقول شيخ الإسلام: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي، من أنا وما أنا؟ ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعتي، ولا عن النفس لي دفع مرضاتي، والفقر لي وصف ذاتي لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. مر يزيد بن المهلب ابن أبي صفرة على مطرف ابن عبد الله فلم يلتفت إليه فعل أهل العلم مع المتكبرين المتدبرين، فقال له يزيد: وهو في موكبه أبهته: ألا تعرفني؟ فقال: بلى أعرفك. قال: فمن أنا؟ قال: أولك نطفة مدرة وآخرك جيفة قمرة، وأنت مع هذا تحمل العذرة. عبد الله، إذا أعجبت واغتربت وتملكت الزهو والخيلاء فأنت أدرى بما يخرج من بطنك، والنحلة أدرى بما يخرج من بطنها. عبد الله، أثق وتواضع لعباد الله، واخفض لهم جناحك، وكن في حاجاتهم، تنل ما وعدك به النبي صلى الله عليه وسلم من الرفعة في الدنيا وعلو المكانة في الآخرة. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. ألا فاعتبروا يا أولي الأبصار ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومعذرة للإطالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.